الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأدب. هذا الكتاب كتاب عظيم، ويحتاج كل مسلم أن يقف على هذه المضامين العظيمة التي يشتمل عليها كتاب الأدب. والإمام البخاري رحمه الله تعالى خصص في كتابه الصحيح كتابا للأدب، وبين أيدينا هذا المختصر له، وأفرد كتابا خاصا بالأدب رحمه الله سماه الأدب المفرد. والأدب من جمال هذه الشريعة ومن عظيم مكانتها ورفيع منزلتها، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث ليكمل صالح الآداب، وكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أدبا وأحسنهم خلقا وأطيبهم معاملة. وقد أقسم رب العالمين في كتابه على كمال وعظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه صلوات الله وسلامه عليه القرآن، أي أنه متأدب بكل آداب القرآن، متخلق بجميع الأخلاق التي دعي إليها في القرآن، مكملا لها ومتمما صلوات الله وسلامه عليه. فكان أسوة في كل أدب رفيع وكل خلق نبيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والشريعة جاءت بالآداب الكاملة والأخلاق الرفيعة في جميع الأبواب وأنواع المجالات، وكل له حقه في الأدب. ولهذا تجد في آداب الشريعة آداب مع الوالدين، آداب في البيع والشراء، آداب في طلب العلم ومع المعلمين، آداب في العبادات، الصلاة لها آداب، والمساجد لها آداب، بيوت العلم لها آداب. فالشريعة جاءت بأنواع الآداب وبأكمل الآداب وأحسن الأخلاق. وكلما كان المرء عظيم الحظ من آداب الشريعة كان ذلك عنوان فلاحه، وسعادته في دنياه وأخراه. والمصنف رحمه الله لما عقد هذا الكتاب كتاب الآداب بدأ أول ما بدأ بهذا الباب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، وسلك هذا المسلك في كتابه الأدب المفرد، بدأ بهذا الباب. وهذا فيه تنبيه عظيم جدا أن أحق الناس وأولاهم بالآداب الرفيعة والأخلاق الجميلة هم الأبوان، الوالدة والوالد، الأب والأم هم أولى الناس بكل خلق جميل، فهم أحق الناس بحسن الصحابة وأحق الناس بأطيب المعاملة وأحق الناس بأجمل الخلق لعظيم حقهما وكبير مقامهما وعظيم الواجب نحوهما. والوالدة حقها أعظم ومقامها أرفع، ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أولاهم، من أجدرهم بحسن الصحابة بما تعنيه هذه الكلمة من معاملة طيبة وخلق كريم وأدب في الخطاب وجمال في التعامل وحسن في التلطف؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر الأم 3 مرات. وقد قال غير واحد من أهل العلم إن هذا الذكر للأم 3 مرات لأنها حصل منها أمورا 3 تختص بهذا الولد: رعاية له، وحضانة، وحملا، لم تحصل لهذا الولد إلا منها، فهو إحسان عظيم حصل لهذا الولد لم يحصل لأحد إلا من والدته، فكان لها هذه الأحقية: شدة الحمل وشدة الوضع وشدة الرضاعة. فهذه 3 الشدائد العظيمة التي مرت بالأم: شدة الحمل 9 أشهر، وشدة الوضع، والوضع أمره عظيم ومعاناة شديدة للمرأة، وشدة الرضاعة، الرضاعة تأخذ من قوة المرأة ومن بدنها ومن صحتها وعافيتها، فعانت معاناة شديدة في رعاية هذا الطفل والقيام على نشأته وبداية أمره. وهذا جميل لا ينساه إلا اللئيم، لا ينسى هذا الجميل العظيم إلا الإنسان اللئيم، هو الذي ينسى هذا الجميل. وأنت ترى كثيرا من الناس عندما يحسن لهم إليهم شخص عادي جدا بإحسان عظيم، إما أن يقرضه مالا كبيرا أو يقف معه في محنة شديدة، يبقى ذاكرا لإحسانه معترفا بجميله، وكلما لاقاه قابله بالخطاب الطيب والكلمات الجميلة والشكر على ذلك الإحسان: ولا أنسى لك ذلك الجميل. والأم قدمت لولدها ما هو أعظم وما هو أشد وأكبر، فهي أولى بحسن الصحابة وأحق بطيب المعاملة. لعظيم ما قامت به الأم تجاه هذا الولد، فالذي قامت به ليس بالهين، لم يقدمه له أي أحد آخر من الناس. ولهذا فإن تذكر هذه الأتعاب مما يعين على البر، والغفلة عنها مما تعين والعياذ بالله على العقوق. ولهذا في مقام البر والإحسان للأبوين ذكر الله سبحانه وتعالى العباد بذلك: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا تذكير بهذه الشدائد الثلاثة: الحمل والوضع والرضاعة. هذه الشدائد الثلاثة أمرها ليس بالهين. ثم ما تبع ذلك بعد من رعاية وتربية وعناية بهذا الولد وتغذية إلى غير ذلك، أمور ليست بالهينة، ليست بالهينة قدمتها الأم لولدها. ولهذا حق الأم في البر والإحسان أعظم من حق الوالد، أعظم من حق الوالد. ولهذا ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 3 مرات، قال أمك، لما قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: أفاد هذا الحديث أن للأم من البر والإحسان 3 أضعاف ما للوالد، 3 أضعاف ما للوالد، لأن ذكرها قبل الوالد 3 مرات تنبيها على هذا الحق العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأم. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام المحرمات في الحديث الآخر قال: إن الله حرم عليكم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال حرم عليكم عقوق الأمهات، مع أن عقوق الوالد محرم ومن كبائر الذنوب، لكن خص الأم هنا في هذا الحديث عقوق الأمهات لأن حق الأم أعظم من جهة، حق الأم أعظم من جهة، ومقامها من جهة أخرى أضعف، لأن الأب تبقى له قوة وتبقى له هيبة، وربما أيضا يكون الابن يرجو شيئا من الأب، يكون عنده من المال أو عنده شيء فيكون يرجو من الأب فيتجمل بالخلق مع والده. وأما الأم فإنها تبقى ضعيفة، ولهذا يحصل ممن هو لئيم في طبعه وفي تعامله يحصل منه من العقوق للأم أكثر مما يحصل منه للأب. ولهذا خصها بالذكر، قال وعقوق الأمهات، عقوق الأمهات، مع أن كل من عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، لكن مقام الأم أعظم من جهة وشأنها وحالها أضعف من الأب، أضعف من الأب. ولهذا يجب على كل مسلم في مقام الأدب والخلق وحسن التعامل أن يعرف حق الأبوين حق المعرفة، وأن يرعى لهذا الحق، أن يرعى لهذا الحق ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من رعاية، وأن يعتني بحق والديه. وكما تدين تدان، إذا كنت الآن في مرحلة شباب وقوة ووالداك في مرحلة ضعف وحاجة إلى إحسانك وبرك وملاطفتك، ستكون يوما كبيرا في السن وستكون كلك ذرية وأولاد وتكون بحاجة إلى إحسان أولادك إليك وقيامهما بحقك. والإحسان يجلب الإحسان، والبر يجلب البر، والخير يأتي بالخير، والحسنة تنادي أختها. وثواب المحسن لوالديه البار بهما معجل في الدنيا ومدخر أيضا له نصيبه الأوفى يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. قال إلزم قدميها فثمة الجنة، وكما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب لا يسب الرجل والديه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. قال: باب لا يسب الرجل والديه. وهذا يتناول سبهما السب المباشر أو بالتسبب في سبهما، أن يعمل أو يتسبب في سب والديه، وذلك بأن يسب الرجل أبا الرجل فيستعديه على سب والديه، ويسب أم الرجل فيستعديه على سب أمه، لأن من يسب من الجهلة والسفهة سيبادل السب بالسب، وسيكيل لمن شتمه بالمكيال نفسه. ولهذا يحرم على المرء وهو من كبائر الذنوب وعظائمها أن يسب والديه، لا ابتداء ولا تسببا، لا ابتداء ومباشرة لهما بالسب، ولا أيضا تسببا في سب والديه، فهذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وهو من أيضا العقوق للوالدين، من العقوق للوالدين والقطيعة لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل، والأحق بذلك هم، الأحق بهذا الوصل والإحسان هم الأبوان. فإذا بلغ الابن هذا المبلغ أن يسب والديه، سواء ابتداء ومواجهة لهما بالسب أو تسببا، فقد ارتكب كبيرة من عظائم الذنوب. والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله، كما في الحديث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك دلالة على شناعة العقوق، كفى بذلك دلالة على شناعة العقوق، عقوق الوالدين، وأنه جاء في السنة قرينا للشرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الآثام. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: إن من أكبر الكبائر. قوله أكبر الكبائر هذا دليل واضح على أن الكبائر متفاوتة في جرمها وعظمها، وأنها بعضها أكبر من بعض، ليست على درجة واحدة. وأكبر الكبائر هو الشرك بالله، فهو أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الآثام. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب متفاوتة في حجمها وعظم الجرم الذي ارتكبه فاعلها، ليست في درجة واحدة، وهذا الحديث دليل على ذلك. قال: أكبر الكبائر. ألا؟ قال: إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر. فالكبائر متفاوتة في كبرها، بعضها أكبر من بعض. قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: من عند الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ وكيف يلعن الرجل والديه؟ الذي ورد في الأذهان عندما أخبر عليه الصلاة والسلام أن من كبار أن يلعن رجل والدي، الذي ورد في أذهانهم هو السب المباشر، السب المباشر للوالدين والمواجهة لهما باللعن. فقال من عند النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يلعن الرجل والديه؟ وهذا استبعاد، استبعاد لهذا الأمر، بعيد أن يصل بالإنسان، أن تصل بالإنسان المواصيل إلى أن يسب والديه، هذا أمر يستبعدونه. مع أنه واقع، ولا سيما في الأزمان المتأخرة مع رذالة الأخلاق وانحطاط الآداب وعظم السفه والجهل ورداءة الخلق، وجد في الناس من ينحط إلى هذه الدرجة، أن يسب والديه سبا مباشرا بأقذع السباب وأشنعه، يواجه والدته ويواجه والده ولا يبالي. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا أمر مستبعد، أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، يلعن والديه. فقال عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه، جاء في زيادة في بعض الروايات فيسب أمه، وهذا يسمى سب للوالدين بالتسبب، هذا يسمى سب للوالدين بالتسبب، يعني يتسبب في سب والديه بأن يلعن الرجل أبا الرجل فيقابله بالمثل، فيكون تسبب في سب والده، ويلعن الرجل أم الرجل فيقابله بالمثل فيكون تسبب أيضا في سب أمه. فهذا النوع من السب يسمى لعن بالتسبب. وتأمل هنا، إذا كان لعن الوالدين بالتسبب من كبائر الذنوب ومن أكبر الكبائر، فماذا يكون إذن سب الوالدين السب المباشر؟ إذا كان سب الوالدين بالتسبب بأن يكون سببا في سب والديه، هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فكيف إذن يكون سب الوالدين والعياذ بالله السب المباشر والمواجهة للوالدين بالسباب؟ نعم. ثم قال رحمه الله: باب إثم القاطع. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال رحمه الله تعالى: باب إثم القاطع. المراد بالقاطع أي لرحمه، لأن الله سبحانه وتعالى عظم من شأن الرحم وأمر بصلة الرحم وتهدد وتوعد جل في علاه قاطع الرحم، وجاء في ذلك في القرآن نصوص، وكذلك في سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن القطيعة جاء فيها لعن وجاء فيها وعيد، مثل هذا الوعيد الآتي: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع للرحم. فقطيعة الرحم في الشريعة أمرها ليس بالهين، أمرها ليس بالهين، بل شأنها عظيم، والرحم شأنها في الشريعة شأن عظيم جدا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فأمر الرحم والأرحام في الشريعة أمر عظيم جدا، والواصل لرحمه له الثواب العظيم، ما من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أعظم أسباب الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة أن يصل المرء رحمه. ومن أعظم موجبات الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة قطيعة الرحم، قطيعة الرحم. وقد أورد رحمه الله حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. والمراد بقاطع أي الرحم، المراد بالقاطع أي قاطع الرحم. قال: لا يدخل الجنة قاطع، ولا يقال لا يدخل الجنة إلا في الكبائر، فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. اللعن لا يكون إلا في كبير، والحرمان من دخول الجنة لا يكون إلا في كبير، كبائر الإثم وعظائم الذنوب. قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. وهنا لا يخلو المقام من أن يكون القاطع لرحمه مستحلا لذلك عن علم، علما بما جاءت به الشريعة من تعظيم الرحم والتحذير من القطيعة، فيستحل هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الاستحلال كفرا، ويكون هذا الحرمان من دخول الجنة حرمانا مؤبدا، لا يدخل الجنة أي أبدا. وإما أن يكون أن تكون هذه القطيعة لا عن استحلال، وإنما عصيان وارتكاب لهذا الإثم، فيكون هذا وعيد، وشأنه كشأن نصوص الوعيد الأخرى في أهل الكبائر وعظائم الذنوب وكبائر الآثام، فهذا وعيد للقاطع بألا يدخل الجنة. قال: لا يدخل الجنة قاطع. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من وصل وصله الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. قال: باب من وصل وصله الله. وصل أي رحمه، وصله الله أي بالرحمة والمن والفضل والمعونة والبركة والتسديد والخير في الدنيا والآخرة. وهذا فيه أن صلة الرحم من أعظم موجبات الخير والبركة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن. الرحم شجنة، الرحم شجنة أي قرابة متشابكة، شجنة أي قرابة متشابكة، كتشابك غصون الشجرة وعروق الشجر، لأن الأشياء التي تكون بهذا الوصف تتشابك ويدخل بعضها ببعض يقال لها شجنة. ولهذا يقولون: الحديث ذو شجون، يعني لما يكون الناس في مجلس ويدخل الحديث بعضه في بعض يقال ذو شجون، لأن يتداخل بعضه في بعض ويتفرع. فالرحم شجنة أي قرابة متداخلة متشابكة، قرابة متشابكة، هذا شأن الرحم. الرحم شجنة من الرحمن، الرحم شجنة من الرحمن. ولعل مما يوضح ذلك أن الحديث الآخر الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى قال شققت لها من اسمي، فهو الرحمن وهي الرحمة، والله سبحانه وتعالى أمر ب عظم شأن الرحم وأمر بصلة الرحم وحذر جل في علاه من قطيعة الرحم. فالرحم شجنة أي قرابة متشابكة من الرحمن. فقال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن وصل رحمه وصله الله أي بكل خير وبركة في دنيا وأخرى، ومن قطع رحمه قطعه الله. نعم. ثم قال رحمه الله: باب تبل الرحم ببلالها. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. قال: باب تبل الرحم ببلالها. وضبطت عندكم خطأ، وصوابها كما قرأ قارئنا الكريم: باب تبل الرحم ببلالها. تبل الرحم ببلالها، وبلال الرحم هو الصلة. بلال الرحم الذي به تبل وتبقى طرية موصولة محفوظا حقها ومقامها بالصلة، هذا هو بلال الرحم. قال: تبل الرحم ببلالها. فالرحم لها بلال، وبلال الرحم هو الصلة، أن توصل هذه الرحم بالسلام والزيارة وغير ذلك من أبواب الصلة للرحم. قال: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. قوله إن آل فلان ذكر جماعة من قرابته عليه الصلاة والسلام، ذكر جماعة من قرابته وقال: إنهم ليسوا لي بأولياء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا فيه أن النسب لا يكفي في الولاية، الولاية وما تعنيه من رابطة دينية وثيقة من توالي وتحاب في الله، وهذا أوثق عرى الإيمان، من لما يكن على الدين ولو كان من أقرب الأقرباء للإنسان لا يكون من أوليائه، لأن إذا ذهب الدين لم يكفي النسب لتحقيق هذه الولاية، لكن يبقى له حق الرحم، يبقى له حق الرحم، وإن ذهب حق الدين لأنه ليس من أهله يبقى حق الرحم، يبقى حق الرحم. وهذا يستفاد منه أن المرء إذا كان له قرابة على غير الدين، إذا كان له قرابة على غير الدين يبل الرحم التي بينه وبينهم ببلالها. وأيضا عليه في هذا المقام أن يحتسب ذلك سببا لهدايتهم، فيلقاهم ويزورهم ويعود مريضهم ويقدم لهم الهدية. وفي كتاب الأدب للإمام البخاري عقد بابا عنوانه: باب الهدية للأخ المشرك، باب الهدية للأخ المشرك، لأن الشريعة جاءت بذلك. أولا بلا لهذه الرحم ببلالها، ورعاية لحق هذا الرحم، ومن جهة أخرى لعل ذلك يكون سبب هداية، عندما يقف الأخ المشرك والقريب المشرك على هدايات الإسلام وآدابه العظام في رعاية هذه الحقوق المعطلة عندهم المهملة، يعرف من محاسن الدين ما يدعوه إلى اعتناقه والدخول فيه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال: باب ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل أي لرحمه بالمكافئ، أي الذي يكافئهم إن وصلوه وصلهم، وإن قطعوا لم يصلهم. ليس هذا هو الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، لأن هذه أصبحت مكافأة ليست صلة، وإنما مكافأة. زارني أزوره، وصلني أصله، هذه مكافأة ليست هذه صلة. قال: ليس الواصل بالمكافئ. وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل أي حقا الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل حقا، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. بل جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كذلك فلا قال إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، ولم يزل عليك من الله نصير ما دمت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواصل حقا هو الذي يصل القرابة وإن قطعوه، ويحسن إليهم وإن أساءوا إليه، هذا هو الواصل. أما إذا كان عند أدنى إساءة من بعض القرابة، حتى إن بعض الناس إذا أساء له مثلا ابن خاله يقطع خاله، ابن خاله مثلا يسيء إليه، تجد يهجر البيت كله، يهجر خاله ويهجر بقية أبناء خاله وهم لا ذنب لهم إطلاقا. فليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. يصبر عليهم ويحلم، يؤذيهم فيحسن، يقطعونه فيصل، والعاقبة له، وسيرى حلاوة هذه العاقبة في الدنيا والآخرة، يرى حلاوة هذه العاقبة في دنياه وأخرى، العاقبة الحميدة له. والمقام مقام صبر، والقرابة والرحم أمرا يحتاج إلى صبر، ليست صلة القرابة مجرد جلسات جميلة وتقديم الحلوى والإكرام، وإذا لا يوجد مثل هذا الحفاوة وهذا الإكرام لا يزورهم، لا، حتى لو يدخل عليه ويسيء إليه عمه ويغلظ عليه القول أو خاله أو خالته وتشتد عليه، يحلم ويبتسم ويحسن ويصبر ويتودد، ويكون هو المحسن ويقول لهم: أنا المقصر وأنتم لكم الحق، يظلمون فيقول: سامحوني، وهكذا يتلطف معهم ويتودد ويترفق بهم. هذا الواصل حقا، هذا هو الواصل حقا. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. ثم قال رحمه الله: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته،